على هذا ينبغي أن الإنسان يلاحظ أنه إذا ضعف الرجل في حديث لا يعني أنه يضعف في غير حديث. ذكرنا بالأمس مثل أمس على ابن عقيل حين روى عن الحنفية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كفل في 7 أثواب، قلنا معلول وعلة فيه ابن عقيل، قلنا هذا خبر منكر، لكن لمخالفته لما في الصحيحين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفل في 3 أثواب، لكن لا يعني هذا أن ابن عقيل ضعيف مطلقا. فنحن نقبل في حديث ابن الحنفية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير تحليلها التسليم، فنحن نقبل في الموضوع نرد في موضوع آخر. كذلك تفرد بأصل، وذكرنا مثالا لابن إسحاق ما منكم يحفظ الإسناد في الحج، كانت مثال ابن إسحاق مع أنه صدوق وثقه أكثر الأئمة، مع أنه لما تفرد بأصل على الله أبو عبيدة من رجال مسلم تفرد بأصل على الله في نفس الإسناد، ما منكم يذكر الإسناد في الحج، ذكرته أمس وقبل الأمس وأكثر من مرة. الحديث أم سلمة إن هذا مرخص لكم فيه إذا رميتم من العقد تحلوا، إذا غرقتم شيئا فأنتم طوبوا، عدتم حرما كما بدأتم. إسناده من طريق محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه عن أمي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم به. هذا رجال لا بأس بهم ولكنه معلول، لا يقبل تفرد ابن إسحاق في مثل هذا، هذا علة أولى. العلة الثانية لا يقبل تفرد أبي عبيدة في مثل هذا،